نبع الميام أو وادي الموت مشي لي أخاف وأنا معاه خيري في مضمون وكافي عمري أيام الحياة قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر ما ظل في المطر قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر أسرام الريح وإيديك وما ظل في المطر تفتكر في كل يوم إنك على قلبي عزيز تفتكر في كل يوم إنك على قلبي عزيز برج حصين وآمن اللي يلجأ لحماه واللي فين قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة الله من زاد وغطى الإرادي والبشر صبر قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر هسترك في الريح وإيديك كل ما ظل في المطر قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر هسترك من الريح وإيديك كل ما ظل في المطر تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز إنك على قلبي عزيز لم بمديحه وافتخر طول عمري بيه من هداني للمراعي من حملني على من كبير من عواز للي ندوله من اللي يتكلوا عليه هتزود بتجوع ولكن يشبع ناظرين إليه قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر هسترك من الريح وإيديك كل ما ظل في المطر قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر هسترك من الريح وإيديك كل ما ظل في المطر تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز ده حاجات نشاز كده غريبة نشاز ترنيمة المركب حاجات المركبة هي جات وفاردة الأولوعة والريس فيها بينادي يا رايحين ليسوع للسماء أنا ذاهب للسماء مصر مسرور انا بالمخلص ذاهب للسماء. مركبة هي جات وادخلها باليقين والريس فيها بينادي تعالوا يا مفديين. انا ذاهب للسماء انا ذاهب للسماء مسرور انا بالمخلص ذاهب للسماء. المركبة هي جات وفيها صوت تهليل والريس فيها بينادي تعالوا بلا تأجيل. أنا ذاهب للسماء أنا ذاهب للسماء مسرور أنا بالمخلص ذاهب للسماء. أنا ذاهب للسماء أنا ذاهب للسماء. هللويا شكرا. بالمخلص أنا ذاهب للسماء. مين فينا مؤمن إن بوجود الله في حياته يروح السماء؟ أكيد المفروض كلنا يعني. كنت شفت فيديو على البيتا لايف كان فيه إيه؟ واحد لقى سماعة دكتور في الأرض فميل عليها قعد يبص حواليه مين صاحبها مين بتاعه مين فملقاش حد. فالمهم حطها في ودنه بيجرب فكانت وهو قاعد على الارض جايبه السماعه اخرها جايبه الارض فجايبه صوت ايه اغاني تبع الارض يحطها على السكه الحديد مش عارف ايه سكه مش عارف ايه كل ما يحطها على حاجه تجيب ايه صوت الحاجه يعني تبع الحاجه اغنيه تبع الحاجه. فحطها على شجرة مش عارف جاب أغنية حاجة للشجرة. فالمهم يعني أنا عايز أوصله لكم في الآخر خالص حطها على إيه على قلبه فجابت إيه أنا ذاهب للسماء للسماء إيه مسرور والمخلص ذاهب للسماء. اللي أنا عايز أوصله لكم إن لو الإيه الحواس عندي مدربة الحواس عندي مدربة أكيد أكيد لما احط السماعه دي على قلبي مش هيبقى فيه اغاني مش هيبقى فيه شتيمه مش هيبقى فيه حلفان هيبقى فيه الحاجه اللي هي تبع ربنا. هل انا قلبي فيه ربنا ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم في النهارده. قلبي فيه المسيح ولا لا؟ هل انا بسعى ان المسيح يملك على حياتي ولا لا؟ سؤال صغير لكل واحد فينا، هل أنا حاسس بوجود ربنا في حياتي؟ سؤال وعايز إجابة، عايز إجابة أو لا؟ حاسس بوجود ربنا في حياتك إزاي؟ مفيش حد فينا حاسس بوجود ربنا، لأن هو لو كان حاسس كان هيبقى واثق. لا عامة ماشي، كان هيبقى حاسس إن يعني لو كان عمل كل حاجة غلط كان هيحس على خوف ربنا. وطبعا ده لو كان كل واحد فينا حط ان ربنا موجود. هقول لكم على حاجه، اللي بيحب حد بيخاف على زعله، صح؟ دي حاجه. ثانيا لازم نعترف بوجود ربنا في حياتنا، ان هو بيستر علينا، بيستر علينا جدا جدا. يعني في واحده سمعت عنها كان فرحها الايام اللي فاتت دي، ماشي، عملت الفرح وراحت القاعه، جالها جلطه وهي في القاعه، عقبال ما قدام مستشفى كانت ماتت. ده ما يبقاش جرس انذار لينا؟ حقيقة؟ حقيقة، ده هبان هنا في فنزويلا، ماشي. ده ما يبقاش جرس انذار لينا ان احنا حياتنا مش في ايدينا، ان احنا مرضمنش بكرة, مين فينا ضمن ان هو يعيش بعد ساعة يبقى عايش بعد ساعة؟ مين فينا؟ مفيش حد ولا واحد فينا. قلت لكم قبل كده على القصة بتاعت الاخ اللي شغال هنا في الكنيسة وهو طالع من الكنيسة وراح يركب مش عارف زلطة ولا خشبة وقعت من دور كانوا بيبنوا هما في عمارة هو كانوا واقف تحتيها, البتاع وقعت على راسه وراسه جالها شرخ, جالها شرخ لان هي وقع من ارتفاع فلما وقعت على راسه جالها شرخ. مين فينا اول ما بيروح بيشكر ربنا ان هو روح سليم؟ مين فينا بيشكر ربنا ان هو اليوم عدى على خير؟ حاجات كتيرة جدا جدا عشان احنا متمسكين بربنا بيحافظ علينا فيها. ممكن وانا ماشي عربية تخبطني, ممكن وانا ماشي اي حاجة تحصل, اي حاجة تحصل. انا ايه ضمني ان انا بعد ساعة هكون موجود هنا في العالم؟ كان في فيديو مشغل استاذ جون من شوية, كان في ترديمة مش عارف انا ابنك بينه ومش عارف ايه, عجبني اول مشهد بتاع الابن الضال لما رجع لابوه وهو ابوه واخده في حضنه, ابوه هو شايفه من بعيد بيمدله ايديه, قد ايه يا رب انت حنين قوي كده بتقبلنا. تخيلوا منظر معايا, واحد ابنه كان بعيد عنه ورجع له سليم, تخيلوا منظر واحد فتح حضنه كده وخد ابنه في حضنه ومن كتر الفرحه بتاعه ابوه فضل يعيط من الفرحه واخرجوا الحله الاولى ولبسوه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. يا رب انت عظيم قوي كده ان احنا لما بنجلك بكل خطايانا بتقبلنا. انت قد ايه عظيم يا رب لما بنجيلك واحنا مليانين خطيه, لما مليانين خطيه بتقبلنا, انت ازاي كده؟ اي حد فينا لما يغلط في صاحبه بيشيل, ابوه وامه بيشيله, صح؟ انا غلطت فيك يا رب, انت هتقبلني ولا لا؟ هتشيلني ولا لا؟ هتقبلني بقرف ده ولا لا؟ قد ايه يا رب انت حضنك واسع قوي ومهما جيت لك وانا في الخطيه بتقبلني؟ ده اللي انا بكلمكم في الابن الضال, انت ازاي يا رب بعد ما عملت ده كله, انا خدت فلوسك وخدت الميراث بتاعي ورحت ضيعته في الزواني ومش عارف مع مين والحراميه, لحد في الاخر خالص واخيرا ايه ابتدى يقول لنفسه طب انا ايه اللي حطني في الموقف ده؟ طب ما انا عندي بيت ابويا وابويا فاتح لي حضنه, انا ايه اللي يخليني عايش في الخطيه؟ انا ايه اللي يخليني عايش في القرف والذل اللي انا فيه ده؟ ده جات عليه وقت كان بياكل من الخرنوب ده اللي كان بياكله الخنازير, قد ايه يا رب انا حطيت نفسي وقرفت نفسي كده بقيت في الطينه, انا ليه عامل في نفسي كده؟ لا يا رب انا راجع لك وانا واثق ان انت فاتح لي حضنك مهما كانت خطايانا ومهما كانت مشاكلنا ومهما كانت يعني بالبلدي كده قرفنا, ربنا هيقبلنا. الابن الضال ده كان ايه اللي يخليه يقعد وهو عنده بيت الملك؟ كان ابونا النهارده في الوعظه بيقول ايه, ان الواحد مهما كان متضايق وجه قعد في الكنيسه بيرتاح, حتى لو ما اتكلمش حتى لو ما صلاش, انا دخولي للكنيسه بس دخولي للمكان اللي المفروض ان ربنا موجود فيه او ربنا اكيد موجود فيه ده نفسه يريح. فهل انا عندي الاشتياق ده ان انا اجي لك يا رب وارمي كل حمولي عندك وانا واثق ان انت هتقبلني؟ فعايزين يبقى عندنا شعور الابن الخاطي الابن الضال ان انا مهما يا رب غلطت في حقك انا واثق ان انا لما ارجع لك هتقبلني, واثق ان انا لما ارجع لك هتقبلني. وده اللي ربنا بيعمله مع كل واحد فينا, ده اللي ربنا بيعمله مع كل واحد فينا, ان انا مهما غلطت ومهما وقعت ومهما رميت نفسي في الخطيه وتوغلت فيها لو رجعت لربنا بس زي ما هنشوف في الترنيمه في الفيديو الاب ايه يقول ركض, ركض يعني ايه جري, بيجري على ابنه الخاطي, قد ايه يا رب انت حنين قوي كده فاتح لي حضنك, انت ازاي كده, انت ازاي بتحبني قوي كده, انا اخواتي واصحابي وابويا وامي ساعات كتيره يقلبوا عليا علشان انا بغلط في حقهم وبزعلهم, لكن انت يا رب مهما غلطت في حقك ورجعت لك بتقبلني. عايزين يبقى عندنا احساس الابن الخاطي الابن الضال وهو راجع لابوه, عايزين نحس بشعور ربنا وفرحته قوي قوي لما يرجع الواحد فينا. رجع ظهرك لورا، رجع ظهرك لورا. فهمتوا حاجة؟ ما فهمتوش صح؟ عايزين يبقى عندنا شعور الابن الخاطي، وعايزين يبقى عندنا برضو شعور ربنا لما ابنه هيرجع له. تخيلوا ربنا هيبقى فرحان قد ايه؟ زي الايه؟ ابو الابن الضال ده كان فرحان جدا وهو رجع له، كان فرحان جدا وهو رجع له. احنا برضو لما كل واحد فينا بيرجع لربنا بيعمل ايه؟ ربنا بيفرح. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى التوبة. الخاطي لما بيرجع البيت كله يفرح. انا قلت لكم قبل كده على قصة بتاعت واحد كان ابنه ضايع خالص بعيد عن الكنيسة، ضايع خالص، فراح كتب في الصلاة كده: اما انا وبيتي ما عدا مايكل نعبد الرب. فالشخص ده دخل قرى الكلمة داي قوي، اشمعنى انا يعني، وانت حاطين اسم انا ليه؟ فابتدى يرجع نفسه. طب اشمعنى هما بيعبدوا ربنا وبيروحوا الكنيسة ويعترفوا ويتناولوا وانا لا؟ هو طبعا دي كانت خطة من ابو الشخص ده، ذكية جدا الشخص ده. لما شاف الكلمة اما انا وبيتي ما عدا مايكل نعبد الرب، رجع الى نفسه زي الابن الضال. طب انا ليه ما بقاش زيهم؟ ليه ما بقاش فرحان زيهم؟ انا ساعات كتيرة اصحابي بيزعلوني، ساعات كتيرة اخواتي بيزعلوني، ساعات كتيرة ابوي وامي بيزعلوني. طب انا ليه ما بقاش انسان كويس وابقى سبب فرح اللي في البيت؟ ليه اعملهم بطريقة مش كويسة؟ ماشي، وفي الاخر هم هيدخلوا السماء وانا مش هدخل. عايز يبقى مش عايز يبقى نفسي يبقى عندنا حتة احترام الناس اللي في البيت واحترام الكبير. امبارح واحنا في الحفلة كان في شاب كده سنكم، الشاب ده صراحة انا اتضايقت على حاله قوي. يعني اولا بيتكلم بطريقة مش كويسة، طريقته في الكلام مع الاكبر منه مش باحترام خالص. هو ما تعملش معايا بطريقة مش كويسة، بس هو شخص يعني أنا حسيته كده. يعني أنت كده إزاي؟ هل أنت كده مقبول؟ هل أنت كده الناس بتحبك؟ زي واحد قبل كده بيقول لي: هو أنا لازم أبقى إنسان مش كويس وبلطجي عشان الناس تحترمني وتخافني؟ لا، أنا باحترامي لغيري غيري هيحترمني، هيشوفه في الأول ضعف، لكن بعد كده لما يتأكد أن أنا إنسان محترم وبخاف ربنا فعلا أن ربنا بيقف معايا وبيحافظ عليا هيحترمني هو كمان، وممكن هو يبقى زيي. زي في واحد أعرفه برضو، كان بعيد عن الكنيسة قوي. قلت له: بص، أنا عايزك تيجي الكنيسة وتقف بس، ما تعملش حاجة تاني. الشخص ده جه وقف ولبس تونية. الشخص ده كان بيشرب حشيش وكان حالته ضيعة. فلما أصحابه اللي كانوا بيشوفوه كده شافوه رجع لربنا وبقى بيلبس تونية وشماس، هم كمان بقوا زيه، هم كمان بقوا زيه. الإنسان اللي مش كويس لما يرجع لربنا بيجيب غيره لربنا. يعني أنا كنت ممكن إيه، أنا استحالة أرجع لربنا، ربنا أكيد مش هيقبلني. لما شفت الشخص ده رجع لربنا، طب ما هو ربنا بيقبل اهو، يبقى انا كمان اكيد هيقبلني، والناس دي رجعوا لربنا بيحضروا قداسات ويتناولوا. فاللي انا عايز اقوله لكم ان انتم ممكن تكونوا قدوه لغيركم، ممكن تكونوا سبب بركه لغيركم. صلاتكم من اجل الناس اللي ما بتجيش دي ممكن تغير فيهم كتير جدا. وده اللي حصل مع مين؟ قديس اغسطينوس. قديس اغسطينوس كان بعيد خالص عن المسيح. ايه اللي غيره ورجعه؟ صلاة امه. قعدت 20 سنة بتصلي له. 20 سنة انت ما زهقتيش؟ انت بتصلي 20 سنة لابنك وفقد يعني ما فقدتش في الامل. واحدة غيرها: هو ابني كده مش هيتغير، هو هيفضل كده، هو هيفضل هو ده، انا بقالي 2 سنين يا ابونا بصلي له. لا ده اكيد ده انت ربنا يكون في عونها اكيد. ده بصوا يعني 20 سنة وفي الآخر بقى أسقف وبقى قديس عظيم ومثل للتوبة على مر العصور من ساعة ما كان موجود لحد وقت من الشفع في شفيع التائبين. شفيع التائبين، هل واحد فينا ممكن يكون شفيع التائبين في يوم من الأيام؟ إن بعد ما كان في الخطية ربنا رجعه. ربنا يديكم نعمة وبركة ويبارك حياتكم ويخليكم قديسين فعلا. وعايزين الجمعة الجاية بنعمة ربنا اللي طالعين من إعدادي هيبقوا معنا إن شاء الله الجمعة الجاية، الحفلة بتاعتهم يوم الحد والجمعة الجاية هيبقوا معنا. فعايزين على قد ما نقدر إن احنا نحسسهم إن هم مننا، نحسسهم إن هم مننا، ما نحسسهمش إن هم إيه منبوذين وإنتوا لسه عيال صغيرة وإنتوا هتهزروا معانا وكلام. الكلام ده كان معاكم إنتوا كمان، ما إنتوا كنتوا طالعين من إعدادي يا عم روح ريح ماشي. فعايزين ايه نقابلهم كده، احنا عايزين نعملهم اصلا يعني بنفكر ان احنا نعملهم حاجه اصلا لما يجوا يعني ندي لهم هدايا مش انت مش انت خالص. فعايزين نستقبلهم استقبال كويس وبرضو ايه الناس اللي طلعت الحمد لله ان هم طلعوا وارتحنا منهم شوف انا هم بقوا واحد وارتحنا منهم وربنا يكون معاهم ويفرح قلبهم ويختار لهم الصالح. و في فيديو اشتغل وفي فيديو دلوقتي هنشوفه للتخرج. اتفضلوا. لا انا طب قوم قولوا قوم قول الفيديو كله كده لا طب قول كده ماشي.